لكنه أجل وأتقن من أقران عبد الرزاق، معروف عندكم عبد الرزاق، لكنه أجل وأتقن. قال أبو زرع الرازي: هشام أصح اليمانيين كتابا. عن داود بن قيس الصنعاني من طبقة الإمام مالك ومن شيوخ عبد الرزاق، وله روايات عن التابعين. وهذه القصة أيها الأفاضل ليست مناظرة، إنما هي نصيحة وكشف شبهة. فالخوارج لا يجادلون لأنهم أصحاب جدل وخصومة واتباع للمتشابه، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. وقال: يقولون من خير قول البرية، فهم أهل منطق وبلاغة، يزينون القول ويستدلون بالقرآن ويأتون بالشبهات. قال ابن تيمية رحمه الله: يتتبعون المتشابه من القرآن، أي الخوارج، قال يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله. هذه درر الحقيقة، يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. هذا وصف دقيق. فهم يستدلون بالمتشابه من القرآن ولكن يتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. فهؤلاء لا يناظرون، إنما تبين لهم السنة وتقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة. قال السيوطي رحمه الله: أخرج الدارمي واللالكائي في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال: وأخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، لكن خاصمهم بالسنة. قال: وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم كتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. يقول ابن عباس لعلي لما قال: لا تجادلهم بالقرآن، قال: يا أمير المؤمنين، أنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، نقول ويقولون، لكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وهذا الذي كان عليه سلف الأمة رحمهم الله، لا يجلسون يسمعون كلام أهل البدع والفتن. قال السجزي رحمه الله في رسالته العظيمة لأهل زبيد، وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا أمسك. قال: وقال العباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري. انظر إلى هذا المنهج وتعلموه وعرفوه. قال الوراق لأحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أرد عليه؟ ما الجواب؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا. قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعدت عليه القول، قال: ما أراك إلا مخاصما. قال ابن تيمية رحمه الله: أما الجدل فلا يدعى به. يقول ابن تيمية في الرد على المنطقيين: أما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. فمن الخطأ فتح باب المناظرات والجدال مع أهل الشبه. لماذا؟ لأنهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، هم ليسوا طلاب حق ولا يرجعون إلى الحق، إنما يريدون تمرير شبهاتهم، فاحذر أيها المسلم واسلك سبيل العلماء، فقصدهم الدعوة إلى منهجهم، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالذين يتبعون المتشابه يحذروه. وهذا الذي فعله وهب رحمه الله مع هذا الرجل، بيّن له السنة وأزال عنه الشبهة. من هو وهب بن منبه؟ من هو؟ قال الذهبي في السير: وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار، الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عبد الله الأبناوي الذماري الصنعاني، أخو همام بن منبه ومعقل بن منبه وغيلان بن منبه. يقول: الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عبد الله الأبناوي. الأبناوي هذه نسبة إلى الأبناء، وهم كل من ولد في اليمن من أبناء فارس. هم الأبناوي هم كل من ولد في اليمن من أبناء فارس. آباؤهم جماعة من الفرس أرسلهم كسرى مع سيف ابن ذي يزن، فبقوا هناك وولدوا ويعدون من الأشراف من ملوك اليمن. وذلك وهب ابن ذي كبار، فكل ذو يزن ذو خولان، هؤلاء أشراف في اليمن من الملوك أصلهم من الفرس. قال الذهبي: مولده في زمن عثمان سنة 34، ورحل وحج، وأخذ عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد والنعمان بن بشير وجابر وابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص وطاووس، وحدث عمن نزل عن ابن دينار وأخي همام وعبد بن شعيب. قال: وروايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمي في الإسرائيليات من صحائف أهل الكتاب. قال أحمد: كان من أبناء فارس له شرف. يقول الذهبي: قال أحمد: كان من أبناء فارس له شرف. قال: وكل من كان من أهل اليمن له ذي هو شريف، يقال فلان له ذي وفلان لا ذي له. يقول: قال العجلي تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء. من كان الخليفة؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهو كان قاضيا لعمر في اليمن. قال أحمد بن محمد بن الأزهر: سمعت مسلمة بن همام بن مسلم بن همام يذكر عن آبائه أن هماما ووهبا وعبد الله ومعقلا ومسلمة بنو منبه أصلهم من خراسان من هرات، فمنبه من أهل هرات، خرج أيام كسرى وكسرى أخرجه من هرات، ثم إنه أسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فحسن إسلامه، ومسكنهم باليمن. وحياته مشهورة بالعبادة والورع والتقوى والعلم. قال المثنى ابن الصباح: لبث وهب منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وهذا ستحتاجونه لما سيأتي. يقول: لبث وهب ابن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طير. احفظوا هذا جيدا، ضعوا تحته خطوط، سيأتي لأمر مهم. قال: ولبث 20 سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. وقال عبد الصمد بن معقل: صحبت عمي وهبا أشهرا يصلي الغداة بوضوء العشاء. وقال مسلم الزنجي: لبث وهب ابن منبه 40 سنة لا يرقد على فراش، و20 سنة لم يجعل بين العتمة والصبح وضوءا. وقال أبي سنان: سمعت وهبا يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمه رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. أهل العلم لا ينبغي أن يتكسبوا الدنيا بعلمهم، إنما يسهدوا في علم الناس ويقصدوا تعليمهم لله. وعنه قال: احفظوا عني ثلاثا، إياكم وهوى متبعا، وقرين سوء، وإعجاب المرء بنفسه. وعنه قال: دع المراء والجدل، فإنه لن يعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلم منه. ومن أقواله: استكثر من الإخوان ما استطعت، فإن استغنيت عنهم لم يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك. وكان يقول: إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. وكان يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه. وهذه أيضا اجعلوا تحتها خطا حتى نفسرها لكم من بعد من كلامه، ما ضابط هذا؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه، طوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة، طوبى لمن تصدق من مال جمعه من غير معصية، طوبى لأهل الضر وأهل المسكنة، طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم، طوبى لمن اقتدى بأهل العلم والحلم والخشية، طوبى لمن وسعته السنة فلم يعدها. قال الذهبي: قلت لا شيء في الصحيحين لوهب بن المنبه سوى حديث واحد، ثم ذكره: مات سنة 14 و100. قال علي بن المديني، نرجع للقصة، قال علي بن المديني: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال: أخبرني داود بن قيس قال: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان. يقول داود بن قيس: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان. ذو خولان كما تقدم ذو كذا، قال في مشارق الأنوار والأذواء، هذه فائدة أخرى حتى ما نكرر ما مضى، والأذواء لرؤساء اليمن ممن اسمه ذو كذا كذي نواس وذي فايش وذي يزن. وقال في الفواكه الدواني: العادات عند العرب إذا كان الشخص من بيوت الملوك يقولون ذو كذا. وحضور قال في معجم البلدان: حضور بالفتح ثم الضم وسكون الواو بلدة باليمن من أعمال زبيد، سميت بحضور ابن عدي ابن مالك ابن زيد ابن سدد ابن حمير ابن سبع. قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان. هنا الرجل يذكر تفاصيل ومفردات للقصة، وهذا في الحقيقة ليس من قبيل التوسع في القصة ولا الاستطراد، ولكن للدلالة على ضبط القصة ودقة التوثيق. وهذا في الروايات تجدونه كثيرا، كقول معاذ: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. هذا التوثيق وأنه ضبط حديثه. قال: فجئته ووجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك، فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه وأشفقت من ذلك. هذه الفقرة فيها دلالات عدة، من أهمها أنه كان ذو مال ورقيق. قال: فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه. ومن صفات الخوارج أنهم يحرصون على استمالة من عنده مال لينفقوا ماله على باطلهم ونشر فتنهم. وفيها دلالة أن من اغتر بالخوارج ولم يعرف حالهم قد يعتقد صدقهم وقد يتعلق قلبه بهم. فهذا الرجل لما فقد كتابهم حزن، قال: فوجدته مهموما حزينا، والحزن يدل على تعلق القلب. وقد وصفهم بقوله أصدقاء، قال: فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا. الفائدة الثالثة قول ذي خولان: وأشفقت من ذلك، خاف. هذا يدل على ما في نفوس الخوارج من فزع وريبة، فهم غير مطمئنين ويترقبون الشر في كل وقت. إذا مشت سيارة خلفه بالخطأ ظن أنهم أتوه ليقبضوا عليه، بخلاف من يستظل بالولاية الشرعية ويلزم الجماعة مطمئن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة. ولذلك يذكر عن الجماعات الحزبية الثورية الخارجية المعاصرة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعقدوا اجتماعا سريا تحصنوا بكل المحصنات وأخذوا كل الاحتياطات، حتى أنهم إذا جلسوا لا يغلقون الهواتف فحسب، بل يخرجون البطارية من الوسط. فهذا الرجل خشي أن يعثر السلطان على الكتاب فتضرب عنقه. فالخوارج يقوم أمرهم في أوله على السرية والتخفي حتى تقوى شوكتهم، ويعدون العدة فيظهرون مذهبهم ويخرجون بأسيافهم، فهم لا يراسلون إلا من صدقهم ومال إليهم. ولذلك مما ذكره العلماء كابن كثير ومن قبله الطبري عند خروج الخوارج الأوائل في زمن علي رضي الله عنه بعد التحكيم، قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم. كتبوا، هذا بالسر الآن، كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس. قال ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج، يعني إذا أراد أن يخرج لا يخرج مباشرة مجموعة، إنما يوري ويذهب لمكان آخر وهو يقصد دولة أخرى ومكان آخر. قال ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. يقول وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم وأبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. والسرية في الدعوات علامة ضلال، لأن الباطل هو الذي يخفى، وأما الحق فأصحابه يجتهدون في إظهاره وبيانه للناس. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الناجين من أمتي في آخر الزمان قال على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، كما حذر من السرية عليه الصلاة والسلام وأمر بالعلانية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقيم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، ما هذه أركان الإسلام، واسمع وأطع، هذه تحفظ لك الدين وتؤمن لك السبل وتستطيع في ظلها أن تعبد ربك كما تشاء، وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذا منهج الإسلام، أركان الإسلام يضبطه ويعين على تطبيقه اسمع وأطع، ثم علامة ذلك وعليك بالعلانية وإياك والسر. وذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما صح عنه إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالشر والضلال إنما يرسم في الضلال. كتب عبد الملك بن مروان الحجاج يسأله عن الفتنة عن وصفها كيف هي، قال لو كنت شاعرا لوصفتها لك بشعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، تناجي في السر ثم يظهرون التشكي فتشتعل الفتن. فالخوارج يدينون بالتقية فيظهرون النصح وإنكار المنكر، ويبطنون التنظيم السري والبيعة، ويجهدون أنفسهم في التبري وإنكار انضمامهم للأحزاب وجماعات الضلال لا يكاد يعترف منهم أحد. ولكن كما قال علماؤنا، قال أوزاعي من ستر عنا علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال معاذ بن معاذ قلت ليحيى بن سعيد يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. وقال محمد بن عبيد الغلابي، محمد بن عبيد الله الغلابي، كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وكما قال الإمام صاحب النونية لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. من هو؟ نعم القحطاني. لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. قلت فهذا الكتاب قد وجدته. إن شاء الله نقف على الكتاب غدا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.